أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاسبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة. كنا قد تكلمنا عن تمهيد لهذا الكتاب الشريف، وصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق بسماحة آية الله الشيخ مسلم الجاوري. وبعد الانتهاء من التمهيد شرعنا في المقدمة التي هي مقدمة علم، وقلنا في كل علم عادة يتعرض الباحثون إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول التعريف، الأمر الثاني الغاية، والأمر الثالث الموضوع. فهل يوجد وجه عقلي للتطرق إلى هذه الأمور الثلاثة؟ ذكر الشيخ الأستاذ في دورته الثانية وجها عقليا مكونا من ثلاث مقدمات لبيان ضرورة بحث هذه الأمور الثلاثة. المقدمة الأولى أن الإنسان الباحث إذا أراد أن يتعلم فلا بد أن تكون له غاية، فكل عاقل حينما يسلك سلوكا معينا لا بد أن تكون له غاية، إذن لا بد من معرفة الغاية. إذن أثبتنا ضرورة البحث عن الغاية. المقدمة الثانية، هذه الغاية من أين تتحقق؟ هذه الغاية أثر من آثار مسائل العلم. وما هي مسائل العلم؟ مسائل العلم هي عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب. المحمولات والنسب على أي شيء تقرأ على الموضوعات؟ إذن لا بد من معرفة الموضوعات، لأننا بمعرفتنا للموضوعات سنعرف الأساس الذي تطرأ عليه المحمولات والنسب. وإذا عرفنا الموضوعات والمحمولات والنسب عرفنا مسائل العلم التي تترتب الآثار عليها، تترتب الغاية عليها. المقدمة الثالثة، مسائل العلم كثيرة ومفصلة ومتشعبة، إذن لا بد من بيان إطار عام لتلك المسائل، تعريف عام لتلك المسائل، ولو أن يكون هذا التعريف مجملا غير مفصلا، لأن بعض المسائل إما أن يتعذر تفصيلها وإما أن يمتنع ويستحي تفصيلها. إذن لا بد من الإتيان بتعريف جامع لجميع مسائل العلم، ولو بأن يكون هذا التعريف مجملا، لكننا قدر الإمكان نسعى إلى أن يكون التعريف بالحد التام للجنس والفصل القريبين، باعتبار أن أقوى التعريف هو الحد التام، التعريف بالجنس والفصل القريبين أقرب جنسا وأقرب فصلا إلى ذلك النوع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، شرحناه بالأمس مفصلة في الدرس السابق مفصلة. المقدمة، يتعرض الباحثون في كل علم عادة قبل الدخول فيه إلى مقدمة تتناول تعريفه وموضوعه وغايته. تتناول ثلاثة أشياء. الآن في الحاشية رقم 1 صفحة 21 يبين لماذا يتعرض الباحثون إلى هذه الأمور الثلاثة. في المثل قال عادة هكذا. هل هناك وجه عقلي لضرورة التطرق إلى هذه الأمور الثلاثة؟ لاحظ الحكي يقول ذكر الشيخ الأستاذ وجها عقليا لطيفا في الدورة الثانية من بحثه وحاصله، لأن الشيخ الداوري درس هذه المباحث مرته، وحاصله خلاصته أن كل عاقل مختار لا يقيم على فعل ما إلا بعد أن ترتسم في ذهنه الغاية من فعله، فإن المحرك الرئيسي لإقدامه الغاية هي المحرك الرئيسي. العقلان لا ينطلق نحو الصراط إلا إذا توهم أنه مالكي يكفي غليله وعطشه. وهذه قاعدة مضطردة في كل سؤال يقدم عليه الإنسان لا يشد عنها أحد غالبا. وفيما نحن فيه في وضع العلم وتعلمه لا بد من ثلاثة أمور، يعني حينما نريد أن ندرس علم الرجال، وحينما نريد أن نضع علم الرجال في وضع العلم يعني جعل العلم وضع، وتعلم العلم لا بد من بيان ثلاثة أمور، وهي تعريف علم الرجال، ثانيا معرفة موضوع علم الرجال، ثالثا الغاية من علم الرجال. هذه الأمور الثلاثة كيف نثبتها بثلاث مقدمات؟ أولا تطور الغاية والغرض منه من العلم، في مثالنا علم الرجال لا بد من معرفة الغاية، وإلا ما نخدم على دراسة علم الرجال. ما أكثر العلوم، علم النجوم وعلم الرمل وعلم الجط وعلم، أنت من دون ما تتصور الغاية لا تقبل على دراسة ذلك العلم. إذا أثبتنا ضرورة دراسة الغاية. ثانيا، هذا ثانيا نريد أن نثبت ضرورة معرفة الموضوع. كيف نثبت، لاحظ التدرج، كيف نثبت ضرورة معرفة الموضوع؟ قلنا أنت تقبل على العلم من أجل الحصول على الغاية. الغاية من وين تحصل؟ من مسائل العلم. مسائل العلم ما هي؟ موضوعات، محمولات نساء. المحمولات والنساء تطرأ على ماذا؟ على الموضوع. إذا لا بد من معرفة الموضوع. محطة التسلسل. وثانيا، إن من المعلوم أن الآثار من الغاية، أن الآثار الحاصلة من الغاية أو الغرض، يعني الآثار التي نحصل عليها من الغاية أو الغرض، هذه الآثار مترتبة على مسائل العلم، يعني متوقفة على مسائل العلم، هي أثر من آثار مسائل العلم. واضح ولا؟ مترتبة على مسائل العلم، وهي عبارة عن الموضوعات. ما هي مسائل العلم؟ وهي مسائل العلم عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب التطبيقية التي تقوم البراهين والأدلة على إثباتها. لاحظ عندنا نسب تصورية وعندنا نسب تطبيقية. الدم نجس، تتصور نجاسة الدم وما تتصورها؟ تتصورها، لكن إثباتان في عالم الدلالة والخطاب، هل تجزم أن الدم نجس أو لا؟ تستجد برهان دليل. واضح أو لا؟ لحم البقر حلال ولحم الأرنب حرام. أنت تتصور نسبة الحرمة إلى لحم الأرنب ونفي الحرمة عن لحم البقر أو لا؟ تتصور، هذه دلالة تصورية. تجزم، لا، أنت الآن تريد أن تصدق وأن تدعن وأن تجزم أن لحم البقر حلال ولحم الأرنب حرام، لا بد من وجود برهان ودليل، آية ورواية. واضح ولا؟ إذا المدار في مسائل العلم وألف النسب التصورية، ما أكثر الأشياء التي تتصورها. المدار على النسب التطبيقية، يعني النسب، نسبة المحمول إلى الموضوع الذي تصدق به وتجزم به. تستين إلى التعبير أو لا؟ ولذلك يقول، وهي عن مسائل العلم عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب التطبيقية التي تقوم البراهين والأدلة على إثباتها، إثبات تلك النسب التطبيقية. كما أن من المعلوم أيضا رجوع المحمولات والنسب إلى نفس الموضوعات ضرورة، يعني بضرورة، بسبب ضرورة أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، والمحمولات والنسب بما أنها تعرض وترجع إلى الموضوع، إذن لابد من معرفة الموضوع لمعرفة المحمولات والنسب. ضرورة أن ما بالعرب ينتهي إلى ما بالذات، وحينئذ بما أن ما بالعرب ينتهي إلى ما بالذات فلا بد من تطور الموضوعات المتعلقة بالعلم هاي الذاتية والتي تترتب عليها الغاية ولو إجمالا. نحن ولو إجمالا، هذا ولو إجمالا مو قيد على الغاية ولو إجمالا. لاحظ العبارة شلون بغيرها، لاحظ يا الأفراد شلون، شوف شلون بغيرها. فلا بد وحينئذ فلا بد من تطور الموضوعات المتعلقة بالعلم ولو إجمالا، لا بد من تطور الموضوعات ولو إجمالا. لاحظ العبارة كيف، فلا بد من تطور الموضوعات ولو إجمالا. هذه الموضوعات المتعلقة بالعلم والتي تترتب عليها الغاية، واضحة ولا هاي ولو إجمالا؟ لو خللنا بين جملة معترضة أفضل. يعني المفروض يقول وحينئذ فلا بد من تطور الموضوعات المتعلقة بالعلم ولو إجمالا. هذه قبل والتي قبل الواو حط قوس، وبعد الغاية خلي قوس. مثل في آية قوس تخلي القوس الأول قبل الواو من قوله والتي، وتغلق القوس بعد الغاية، تصير العبارة هكذا. وحينئذ فلا بد من تطور الموضوعات المتعلقة بالعلم ولو إجمالا والتي تترتب عليها الغاية. يعني هذه الموضوعات التي تترتب عليها الغاية قبل شنو؟ يعني المتعلقة بالعلم والتي تترتب عليها الغاية ولو إجمالا. أي يعني فلا بد من، يعني ولو إجمالا تقول على الموضوع، يعني تطور الموضوعات ولو إجمالا، يعني تطور الموضوعات بشكل عام، مو لازم تتصور الموضوع بالتفصيل، مو لازم تتصور الموضوعات بشكل تفصيلي، يكفي تطور الموضوع بشكل إجمالي بشكل عام. واضح أو لا؟ وذلك يعني لماذا أنت يكفي أن تتطور، لماذا لابد أن تتطور الموضوعات ولو بشكل إجمالي؟ لماذا لم نشترط أن تتطور الموضوعات بشكل مفصل ودقيق؟ قال وذلك إما لعدم التمكن من تصورها تفصيلا، يعني اصلا ما يمكن التصور التفصيلي، او لصعوبته، يعني او لصعوبة تصور الموضوعات تفصيلا، فيكتفى بتصور اجمالي جامع لموضوعات هذا العلم. عبارة ان شاء الله واضحة. وثالثا المقدمة الثالثة يريد أن يقول مسائل العلم كثيرة، إذا لابد من الإتيان بجامع يجمع بين مسائل العلم وهو تعريف هذه المسائل بالحد التام. يقول وثالثا إنه لابد بعد ذلك، يعني بعد تطور الموضوعات بشكل إجمالي عام، من وضع ضابط دقيق يجمع مسائل هذا العلم ويحددها مسائل العلم في دائرة تشخصها، يعني في حدود دائرة الأمور التي تشخص وتعين وتحدد هذه المسائل عما سواها من مسائل العلوم الأخرى، مثلا مسائل علم الرجال، مسائل علم الدراية، مسائل علم الدراية عن مسائل التراجم إلى آخره، على أن يكون هذا الضابط من الدقة بحيث يكون مبينا لحقيقة العلم وكاشفا عن ذاتياته ذاتية العلم، مشتملا على الجنس والفصل القريبين، وذلك تنفاذيا، يعني تأخذه تعريف هكذا بالجنس والفصل القريبين من أجل تفادي تنكب الطريق للوصول إلى الغاية أو البعد عن الغاية، وهو الذي اصطلح عليه بالحد التام. ماذا وهو الذي اصطلح عليه؟ يعني التعريف المبين لحقيقة العلم المشتمل على الجنس والفصل القريبين هو الذي صلح عليه التعريف بالحد التام. وهذه الأمور الثلاثة، ما هي الأمور الثلاثة؟ تعريف العلم، لا خدمات النقطة الثالثة، موضوع العلم خدمات النقطة الثانية، الغاية خدمات النقطة الأولى، إنما تكون قبل شروط العلم وهي ضرورة عقلية كما لا يخضع. واضح ان شاء الله هذا الكلام، هذا موجود في الحاشية. الان نرجع الى المادة. المقدمات. يتعرض الباحثون في كل علم عادة قبل الدخول فيه إلى مقدمته تتناول تعريف العلم وموضوع العلم وغاية العلم. ولما كان علم الرجال كسائر العلوم فقد عرف بعدة تعاريف منها، يذكر الشيخ الدوري 5 تعاريف. لكن يا شيخنا ومولانا لا بأس ببيان مقدمتين حامتين في ضمن البحث. المقدمة الأولى أن العلوم على نحوين، علوم حقيقية وعلوم اعتبارية. العلوم الحقيقية هي التي لا تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل ووضع الواضع، بخلاف الأمور الاعتبارية فإنها تخضع لجعل الجاهل ووضع الواضع واعتبار المعتبر. مثلا علوم اللغة علوم اعتبارية، واضح ولا؟ مثلا هذا مصطلح عليه في اللغة العربية كتاب، في اللغة الإنجليزية مصطلح عليه بوك، واضح ولا؟ يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل ووضع الواضع. علم الفقه علم اعتباري وليس حقيقي، الشارع يجعل لحم الخنزير حرام، واضح ولا؟ ربما شيء اخر في ذلك وحلا. الان الا توجد بعض المحرمات في شريعه موسى او شريعه عيسى، وربما حللت في شريعه نبينا صلى الله عليه واله؟ التشريع والتقنين هذه الامور امور اعتباريه تخضع لاعتبار المولى تبارك وتعالى، يقدر المصلحه في ذلك، واضح ولا؟ وهناك علوم حقيقيه كعلم العقائد ودراسه الذات الالهيه. انت مو هواك تعتبر ما تعتبر، تعتبر الله واحد او اثنين، هناك حقيقه واحده انه واحد، واضح ولا؟ تعتبر هذا نبي او مو نبي، لا هذا مو اخضع لاعتبارك، هناك واقع وهو ان هناك وحي ونبوه ورساله، واضح ولا؟ اذا العلوم على نحوين، علوم حقيقيه وعلوم اعتباريه. مثلا الفلسفه تدرس الامور الحقيقيه، تدرس حقائق الاشياء. المنطق علم حقيقي يدرس واقع تفكير الانسان، هذا علم حقيقي. لكن علم الرجال علم اعتباري، واضح ولا؟ هذه القضية انا اعتبرها امارة على التوثيق، انت لا تعتبرها امارة على التوثيق، فلان انا اراه موثق انت ما تراه موثق، واضح ولا؟ التعاريف خاصة التعريف بالحد التام. الحد التام ماذا يراد منه؟ معرفة حقائق الأشياء، ومعرفة حقائق الأشياء إنما تجدي نفعا في العلوم الحقيقية لا العلوم الاعتبارية. وبما أن علم الرجال علم اعتباري وليس علم حقيقي كما يقولون، هذه التعاريف تكون من باب صحة الاسم لا من باب بيان واقع وحقيقة علم الرجال، لأن التعريف للحد التام إنما يجدي نفعا في العلوم الحقيقية للعلوم الاعتبارية. ولذلك جيدا الكثير من علمائنا في بداية علم الفقه أو علم الأصول أو علم البلاغة أو علوم اللغة العربية وغيرها في البداية يذكرون تعريف، لكن يقولون نحن لا نريد أن نطيل في هذه المباحث لأن هذه علوم اعتبارية ولا داعي للإطالة في تعريف هذا العلم وبيان الجنس وبيان الفرق وأنه قريب أو بعيد، باعتبار أن هذا العلم اعتباري فلا داعي للتوسع في بيان الحد التام لأنه يجري نفس العلوم الحقيقية إلى العلوم الاعتبارية. واضح إن شاء الله. إلى هنا تم الكلام في المقدمة الأولى التي ذكرنا فيها أن التعريف بالحد التام إنما يجري نفعا في العلوم الحقيقية. طبعا ينفع بعض العلوم الاعتبارية لكن لا داعي للتوسع فيه. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في الغاية المتوخاة من علم الرجال. نحن علم الرجال ماذا نريد منه؟ نريد منه ثلاثة مباحث مهمة نستفيدها من علم الرجال. المبحث الأول الجرح والتعديل. نقول فلان ثقة فنعدله عدله وفلان ضعيف فنجرحه. إذن هذه الفائدة الأولى والأمر الأول. الأمر الثاني تمييز المشتركات. مثلا ابن سنان عن ابن سنان. ابن سنان عندنا محمد ابن سنان المختلف فيه، بعضهم يوثقه وبعضهم يضحكه وبعضهم، وعندنا عبد الله ابن سنان الذي هو ثقة بلا إشكال. مثلا أبو بصير، عدنا أبو بصير المرادي، عدنا أبو بصير الأسدي، عدنا أبو بصير غير موثق. أبو بصير الدربين ثلاثة أربعة، بعضهم موثق وبعضهم غير موثق، لكن الأسدي والمرادي كل منهما موثق. وهكذا مثلا عبد الأعلى مشترك يمكن بين 14 واضح ولا؟ أنت كيف تميز؟ مثلا حماد بن عيسى وحماد بن عثمان كل منهما ثقة لكن في طبقة واحدة، كيف تميز بالحافظ الراوي والمروي عنه؟ عندنا صفوان بن يحيى الجمع، صفوان بن يحيى ضياع الزابري وصفوان الجمع، واثنين من أصحاب الإمام الكاظم، وثلاثة الحمادين اثنين من أصحاب الإمام الصادق. كيف تميز بلحاظ الراوي والمروي عنه؟ واضح ولا؟ إذن من علم الرجال نستطيع أن نميز بين الأسماء المشتركة. الثالث الطبقات، معرفة طبقات الرواة. فإن راوي من الرواة مثلا الكليني أكثر من الرواية عن ابن ماذا؟ محمد بن إسماعيل، لكن محمد بن إسماعيل يدور بين محمد بن إسماعيل بن بزير، محمد بن إسماعيل البندق النيسابوري، محمد بن إسماعيل البرمكي. لكن بملاحظة علم الطبقات نجد أن البندقي والبرمكي في طبقة واحدة، لكن ابن بزير في طبقة أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه. فالكليني لا يمكن أن يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع لأن ابن بزيع من أصحاب الرضا سلام الله عليه، والكليني أيام الإمام العسكري والغيبة الكبرى، فإذا لا يمكن أن يروي مباشرة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، لكن يروي إما عن البرمكي وإما عن البندقي وهنا يختلف الأعلام. واضح ولا؟ من وين عرفنا؟ من معرفة طبقة الراوي. من وين نعرف طبقة الراوي؟ من علم الرجال. إذن علم الرجال نتوخى فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الجرح والتعديل. الأمر الثاني تمييز المشتركات. الأمر الثالث معرفة طبقات الرواة. إذن إذا أردنا أن نأتي بتعريفين لابد أن يكون هذا التعريف يتضمن هذه النقاط الثلاثة. واضح ولا؟ وبحث هذه المقدمة الثانية لا بد أن نأتي بمقدمة ثالثة بما أن الشيخ الداوري ما طرق لها. طبعا أنا اليوم توسعت والدرس السابق توسعت، لكن ما لنا أن نتوسع في البحوث اللاحقة. ليس لنا أن نتوسع، نريد أن نضغط الدواء تكون سريعة، لكن في المعظم التي تحتاج إلى توسع لابد أن نتوسع لكي يكون المطلب فهما. المقدمة الثالثة في بيان فارق بين علم الرجال والتراجم وعلم الدراية. هذه المقدمة الثالثة فيها مطلبان. المطلب الأول الفارق بين علم الرجال وبين علم وبين التراجم. التراجم موضوعها السيرة الذاتية والشخصية للمترجم له، ولذلك في علم التراجم قد يتطرق إلى أحوال الرواة وقد يتطرق إلى أحوال الشعراء أو الملوك أو الزنادقة. المهم في التراجم الترجمة الشخصية، السيرة الذاتية للمترجم له، مهما كان ملك، فقير، مغني، شاعر، أديب، متكلم، فيلسوف، راوي. المدار، كل المدار في التراجم على دراسة السيرة الذاتية. إذا موضوع علم التراجم ما هو؟ السيرة الذاتية، السيرة الشخصية. لكن علم الرجال يدرس المترجم له من حيثية كونه راوٍ، فموضوع علم الرجال وساطة الراوي، موضوع علم الرجال الرواة من جهة الجرح والتعديل، من جهة المسح والقادح، من جهة الوساطة والضعف. علم الرجال يدرس حيثية الرواية، فيدرس الراوي من جهة قبول قوله أو عدم قبول قوله. يعني الآن شخص من الأشخاص، مثلا منه علي بن يقطي، علي بن يقطي من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكان رئيس وزراء هارون الرشيد. في عمل التراجم ربما يدرسون علي بن يقطي من ناحية كون رئيس وزراء، ربما يدرسون شاعر من ناحية كون شاعر، لكن حينما يأتي علم عالم الرجال ما يدرس كون شاعر أو رئيس وزراء، يدرس وثاقته هو ثقة أولى، فيدرس من ناحية كون راوي. واضح أولى؟ ولذلك تختلف الحيثيات. إذا النسبة بين علم التراجم وبين علم الرجال هي نسبة العموم والخصوص. من وين؟ كيف نسبة العموم والخصوص من وين؟ ربما شخص راوٍ وله ترجمة شخصية، فيدرسه علم الرجال وعلم التراجم. علم الرجال يدرس حيثية الرواية، وعلم التراجم يدرس السيرة الذاتية. وربما شخص هو راوٍ وله روايات لكن لا توجد له سيرة ذاتية، سيرة شخصية ما موجودة إليه، ما حدثنا التاريخ عن سيرته، لكن ذكر لنا بعض الروايات وأن فلان وثقه وفلان ضعفه. فيدرس علم الرجال وعلم التراجم ما يدرس. وربما شخص ليس براوٍ لكن له سيرة شخصية، شاعر، أديب، مبدع، لكن ما هو راوي، فيدرس علم التراجم فلا يدرسه علم الرجال. إذا النسبة بين علم التراجم وبين علم الرجال هي نسبة العموم والخصوص من وين؟ يعني يلتقيان في مورد وهو الراوي الذي له سيرة شخصية، ويفترق علم الرجال عن التراجم في الراوي الذي ليس له سيرة شخصية، ويفترق التراجم عن علم الرجال في من له سيرة شخصية وليس براوي. واضح إن شاء الله. وسابقا كان هناك خلطون بين التراجم وبين منه وبين علم الرجال، يذكرونه ميضا. ولعل أول من فصل بين علم الرجال وعلم التراجم الحر العاملي رحمة الله عليه صاحب كتاب وسائل السلاح، حيث كتب كتاب أمل الآمل في ترجمة كتاب جبل عامل، أمل الآمل في ترجمة كتاب جبل في ترجمة علماء جبل عامل مطبوع في مجلدين وإلى تسليم انكتب فيه حسن الصدر وغيره. واضح إن شاء الله؟ إذا هنا هذا المطلب واضح يا مولانا جيد. وعليه شوف العلماء بعضهم يكتب في الرجال وبعضهم يكتب في التراجم. المطلب الثاني من المقدمة الثالثة في بيان الفارق بين علم الرجال وبين علم الدراية. هناك عدة فوارق وبعضهم ذكر بعض الفوارق، مثلا ذكر الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه كليات في علم الرجال أن الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية أن علم الرجال يدرس سند الرواية، بينما علم التراجم يدرس متن الرواية. فالمباحث المتعلقة بمتن الرواية هي من مباحث علم دراية الحديث، والمباحث المتعلقة بسند الرواية هي من مباحث علم ماذا؟ علم الرجال. لكن هذا في غاية الإشكال هذا الفارق. لماذا؟ لأن له مباحث علم الدراية في مبحثين. المبحث الأول مصطلحات الحديث، معرفة مصطلحات الحديث، يعني هذا حديث صحيح، معنى الحديث الصحيح، الحسن، الموثق، الضعيف، المضمار، المرسل. والمبحث الثاني الذي تتطرق الدراية إليه هو أي مبحث هذا؟ مبحث أنحاء تحمل الحديث، كيف تتحمل الحديث؟ هل هو بالسماع؟ تسمع من الإمام عليه السلام زرارة تحمل الحديث بالسماع. هل هو بالكتابة؟ يكتب لك الإمام توقيت. هل هو بالوجادة أن تجد كتاب مكتوب أن هذا روايات عن الإمام؟ أبي يسجل فيه طرق أنحاء تحمل الحديث. ولا شك ولا ريب أن طرق أنحاء تحمل الحديث ناظرة إلى المتن وإلى السند، إلى السند الطريق إلى الحديث. فإذا تقريبا نصف مباحث الدراية في السند، لأن مباحث الدراية تكمن في لحظين: معرفة مصطلحات الحديث، وثانيا معرفة طرق أنحاء تحمل الحديث. وطرق أنحاء تحمل الحديث ناظرة إلى السند. واضح ولا؟ بينما طرق ومصطلحات الحديث حتى بعضها ناظر إلى السند، حديث مرسل، حديث محفوظ، ناظر إلى السند. واضح ولا؟ إذن لا يسمح هذا الفارق، لكن الفارق الأساسي والجوهري بين علم الرجال وعلم الدراية أن علم الرجال موضوعه رواة الحديث من جهة الجرح والتعديل. فإذا موضوع علم الرجال الراوي مو الرواية، موضوع علم الحديث موضوع علم الرجال الراوي وليس الرواية، الراوي من جهة النسخ والقلب، من جهة التوثيق والتضعيف، الجرح والتعديل. بينما موضوع علم الحديث نفس الرواية، إما طريقة تحمل الرواية وإما مصطلح واقسام هذه الرواية. فإذا الفارق والمعرفة الأساسي بين علم الحديث دراية الحديث وبين علم الرجال أن علم الرجال اسمه في رجال تدرس الراوي من جهة التوثيق والتضعيف، وعلم دراية الحديث تدري الحديث اسمه فيه، يعني الحديث والرواية من جهة معرفة أقسام الرواية وطريقة وأنحاء تحمل هذه الرواية. كل منهما يكمل الآخر. لكن هذا الكتاب الشريف للشيخ الداوري خلط بين العلمين، علم الرجال وعلم الدرايه، مو كل هذا مباحث رجاليه. الشيخ الداوري تطرق الى اقسام الحديث وهذا مبحث البحث الدرايه، وتطرق ايضا الى انحاء تحمل الحديث وهذا مبحوث في الدرايه. ولذلك يقول الشيخ السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال واصول الحديث واحكامه، في كتاب كليات في علم الرجال تطرق الى التوثيقات العامه، تطرق الى الكتب الاربعه، تطرق الى المباحث الرجاليه. في كتاب اصول الحديث واحكامه تطرق الى اقسام الحديث، تطرق الى تحمل الحديث. لكن هذا الكتاب شامل جامع يجمع مباحث الرجال والدراية، واضح ان شاء الله. اذا تم هذا الان، هذه كلها اشياء خارجيه اللي جبناها، نرجع لقلب الموضوع. الشيخ الداوري حفظه الله يذكر خمسه تعاريف ثم يقول: نحن لسنا في صدد التوسع لبيان الحد التام والجنس والفصل القريبين، لان علم الرجال من العلوم الرسميه، من العلوم الاعتبارية وليس من العلوم الحقيقية. لكن يريد أن يقول: نحن نريد أن نشير إلى نقطة، وهي أن حقيقة العلم عبارة عن ماذا؟ عن موضوعاته ومحمولاته والنسب التطبيقية. والمحمولات والنسب التطبيقية تعرض على ماذا؟ على الموضوعات. إذن لا بد من تعريف هذه الموضوعات. ما هو موضوع علم الرجال؟ موضوع علم الرجال هو الرواة. ما هو المحمول؟ الجرح والتعديل، وثاقة الراوي وضعف الراوي، نحمل الضعف على الراوي أو نحمل الوثاقة على الراوي. إذا لا بد أن يكون التعريف الذي نعرف به علم الرجال يتضمن اولا الرواة لانهم الموضوع، وثانيا من حيث الوثاقة والضعف لان التوثيق والتضعيف هو المحمول. فعلم الرجال هو العلم الدارج للرواة وجميع ما يرتبط بالضعف والتوثيق للرواة. ما يرتبط بالتوثيق بتوثيق وضعف الرواة ثلاثة أشياء ذكرتها لكم: أولا الجرح والتعديل، يعني كلمات الجارحين والمعدلين. ثانيا تمييز المشتركات. ثالثا ماذا؟ ثالثا هو معرفة طبقة الراوي. نقرأ هذا المقدار: ولما كان علم الرجال كسائر العلوم فقد عرف لعدة تعاريف، منها أولا خمسة تعاريف. الأول أنه العلم الموضوع لتشخيص الرواة ذاتا أو وصفا ذاتا. من هو فلان؟ ذات فلان، كن فلان معلوم، لابد أن تشخص ذات فلان. واضح. من هو غنان؟ يقول لك هو محمد بن عيسى، أخو أحمد بن محمد بن عيسى، فلابد ذات الراوي شخصه. أو وصفا مدحا أو قدحا، المدح والقصد خلاف المدح. تعريف الثاني: ومنها انه العلم باحوال الرواه خبر الواحد، الخبر كما سياتي ويدرس في مراحل الدرايه. الخبر على نحوين: الخبر اما ان يفيد القطع او لا. الخبر الذي يفيد القطع مثل الخبر المتواتر، الخبر المتواتر هو اخبار جماعه كثيرين يمتنح تواطؤهم على الكذب، كما لو مثلا جاءك الآن ألف شخص وقالوا الطائرة الفلانية سقطت، وهذا الألف شخص من مختلف البلدان كلهم في فضائياتهم قالوا كذا، صار عندك قاعدة ضعيف، خصوصا إذا ظروفهم مختلفة وغيرها. فالخبر الذي يوجب القاطع مثل التواتر هذا خبر قطعي، وكل خبر ليس بقطعي هو عبارة عن خبر الواحد. يعني الخبر الذي لا يجب القطع يعني يجب الظن، اي يسمونه خبر واحد. وخبر الواحد اقسام بيجي ان شاء الله. خبر الواحد احيانا يبلغ الاستفاضه، يعني جماعه كثيرين بس ما يوصلون في الكثره الى درجه التوازن. فالخبر المستفيض ايضا هو من اقسام خبر الواحد. واضح ولا مسكين؟ خوب الخبر إذا طبعي هو حجة بعد حجية القضائية، إذا ليس بطبعي ظني قام عليه الدليل، والدليل قام على حجية خبر الواحد الثقة. فخبر الواحد يعني مو معناه الخبر الذي يأتي به فرد واحد، المراد بخبر الواحد كل خبر ليس بطبعي، كل خبر لم يبلغ حد التواتر. واضح ولا؟ إنه العلم بأحوال رواة خبر الواحد ذاتا أو وصفا نزحا أو قدحا، وما في حكمه يعني ما في حكم المسح أو القدح، أحيانا التوقف فلان قال أنا أتوقف في كذا، أو أحيانا يأتون بأخبار هي بحد ذاتها لا تفيد مسحا ولا قدحا، لكن هي بمثابة القدح لأن فلان قال أنا أتوقف، فلو كان واضح لمدحه ولعدله. واضح او ما في حكمه يعني في حكم النفع والغرض. ومنها الدرجة الثالث انه علم الرجال العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره، ونلاحظ نظر الى الحديث مو الى المحدث والراوي، وهذا يرد على التعريف. الرابع منها انه العلم الباحث عن الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول خبره وعدمه، هل توفرت فيه شرائط القبول فكون الثقة ضابط او لا. واضح او لا؟ التعريف الخامس منها انه العلم، لاحظ امثل التعاريف الى رأي الشيخ الداوري التعريف الخامس، الرابع والخامس وامثل الخامس. ومنها انه العلم الباحث عن احوال الرواة، هذه الاحوال الدخيلة في تشخيص ذواتهم أو أحوال رواياتهم. هذا التعريف يتضمن الأمور الثلاثة. أولا يتضمن الجرح والتعديل، لاحظ قال العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص ذواتهم أو أحوال رواياتهم، أحوال الرواة من الجرح والتعديل، هذا واحد. اثنين تمييز المشتركات، العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص ذواتهم، إذا بتشخص ذات تمييز المشترك العنوان والاسم المشترك. واضح ولا؟ بعد معرفة الطبقات، العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تفسير ذواتهم من خلال معرفة الطبقة اتخذ ذات هذا الراوي المختلفة عن ذات الراوي الثاني. ما نفهم من هذا لأن الشيخ هو مبنى في الأساس الجمع ما بين العلمين ومعرفة الراوي والرواية أيضا. لا هذا الآن الشيخ ما يذكر راية، الشيخ ما ذكر راية الآن، هذه يذكر تعريف يفرد بعدين راح يذكر راية. الشيخ الآن يذكر ماذا؟ يذكر خمسة تعاريف ثم يقول دعنا ننقح الموضوع، ما هو موضوع علم الرجال الرواة؟ ما هو محمول علم الرجال؟ توثيقهم وتضعيفهم. إذا في التعريف لا بد من الحيثية، التضعيف أو توثيق الرواة. يعني إذا هو جاي تعريفه ما يشمل علم الدراية، تعريفه ما يشمل علم الدراية. ومنها أن العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص ذواتهم أو أحوال رواياتهم وغيرها من التعاريف. يقول ولسنا في صدد تقييم هذه التعاريف ومناقشتها، إلا أننا قد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية مفصلا، أرسل كفاية موجود في بداية كفاية الأصول، أن أقرب التعاريف إلى الواقع هو ما يبين حقيقة الشيء المعبر عنه بالاصطلاح، المعبر عنه بالاصطلاح بالحد التام. الحد التام هو المشتمل على الجنس والفصل القريبين، لا ما يكون من لوازم الشيء وآثار الشيء. لوازم الشيء غير داخلة في حقيقة الشيء، آثار الشيء ليست من قوام الشيء. فالمراد بلوازم الشيء وآثار يعني من الأمور العارضة عن الشيء، يعني لا بد أن يكون التعريف بأمور ذاتية مقومة لحقيقة الشيء، لا أن يكون من الأمور العرضية التي هي آثار ولا وزن للشيء. يقول من المعلوم أن حقيقة العلم عبارة عن موضوعاته ومحمولاته والنسب بينهما، فلا بد في تعريف كل علم من مراعاة هذه الأمور الثلاثة وبيانها عن الموضوع والمحمول والنسبة. ولما كان موضوع علم الرجال هو الرواة، لاحظ مو الرواية، ومحموله أوصافهم وأحوالهم، أوصاف الرواة وأحوالهم، لا سبب أن يعرف علم الرجال بأنه العلم الباحث عن أحوال الرواة وأوصاف الرواة من حيث الرواية. هذا تعريف ما يشمل مباحث علم الدراية أقسام الحديث أنحاء تحمل الحديث والحيثية المذكورة لبيان أن علم الرجال إنما يتناول الأحوال الدخيلة واعتبار الرواية وعدمه لا مطلقا، يعني نحن لا نريد أن نتطرق إلى مطلق حياة الراوي، نريد أن نتطرق إلى حياة الراوي في خصوص ما يخص الجرح والتعديل. من حيث ولما كان موضوع علم الرجال هو الرواية ومحموله واضح كلامه وأوصافه من حيث يعني من حيث رواية الراوي، هو يدرس مو أوصاف الرواية، يدرس أوصاف الراوي للرواية، واضح ولا؟ ومن متبين ما هو الحق في الموضوع، يعني ما هو الحق في موضوع علم الرجال؟ الحق هو دراسة الراوي من ناحية جرحه أو تعديله، نفسه أو قدحه. هذا تمام الكلام في الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف حفظه الله كمقدمة للعلم، واضح ولا؟ يبقى الكلام في غاية هذا العلم. إلى هنا تكلمنا عن تعريف العلم وموضوع العلم، يبقى الكلام في الغاية، وأما غايته يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.